إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الأيام الفائتة قريبا كان إخواننا بارك الله فيهم يدرسون لأبنائنا ولبناتنا ويشتمون رائحة المنهج السلفي، ويستنشقون عبير المذهب السلفي السني مع أبنائنا الصغار في بستان من بساتين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأحببت أننا لنحن الكبار زعمنا مما كان فيه الصغار زعمنا أيضا، علنا نحصل من ذلك على التذكير، وإن شئت على التعليم. وإن قلب المرء ليرقص طربا وليهتز فرحا عندما يرى الشبل الصغير وهذا الحدث ينطق بمنهاج أحمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحب رضوان الله عليهم، ويقول قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن قلبك ليهتز طربا وفرحا عندما ترى الفتاة الصغيرة وهي تنطق بمنهاج السلف الصالحين، وتستدل على أصول أهل السنة والجماعة، جعلنا الله منهم أجمعين. فلا علينا اليوم أن نخوض فيما كان يخوض فيه الصغار، فلتسمحوا لنا بذلك، ونحن نشكر لكم ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الصغار عاشوا أياما معدودات في أبيات معدودات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقبل أن نذكر هذه الأبيات، من هو شيخ الإسلام؟ من هو هذا الرجل الذي صار هذا اللقب علما عليه؟ فإذا ما قيل شيخ الإسلام انطلقت الأذهان ذاهبة إلى شخص واحد، إنه تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي السلفي رضوان الله عليه ورحمته سبحانه وتعالى. هذا الرجل الذي بيننا وبينه حوالي 8 قرون، أكثر من 800 عام. هذه السنون الطوال لم تستطع أن تسدل الستار على هذا الشخص الفذ وعلى هذه الشخصية البارعة الرائعة، بل لا زال الناس ينهلون من معين علمه الذي لا ينضب بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا زال الناس صغارا وكبارا أهل سنة وغير أهل سنة يقولون قال ابن تيمية قال شيخ الإسلام رحمه الله، إنه أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الذي ولد سنة 661 وتوفي سنة 728 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الحديث عنه يطول، ولكن دعنا منه الآن، أي دعنا من الحديث عنه، فإن المقام لا يسع هذا الكلام عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وإنما المراد أن نعيش مع مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي كان يعيش فيه أشبالنا من أبنائنا وفتياتنا، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفيهن وفي أهليهم وأهليهن أجمعين. يقول رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. يا من تسأل بلسان القال أو بلسان الحال، ما هو المذهب الذي تذهب إليه في الدين، وما هو الاعتقاد الذي تعقد عليه قلبك؟ اعلم أولا أنه من سأل للهداية هداه الله، ومن سأل للجدال وللغواية غواه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن السؤال نوعان: إما سؤال تعلم وإرشاد، فهذا مأمور به محمود، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرنا حال عدم علمنا وجهلنا أن نسأل، لكن لا نسأل أي أحد كائنا ما كان، وإنما نسأل أهل الذكر، أي نسأل أهل العلم المعتبرين الذين ينطقون بالكتاب وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو النوع الأول من السؤال، وهو سؤال التعلم والإرشاد. وأما السؤال الثاني فهو المذموم، وهو سؤال التعنت والجدال، سؤال التعنت والعناد، وهذا الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فإذا السؤال مأمور به ومنهي عنه. فأما المأمور به فهو أن تسأل لكي تتعلم، وأما المنهي عنه فهو السؤال للجدال وللتعنت وللعناد ولغير ذلك مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فقال: رزق الهداية، رزق الهدى من للهداية يسأل، أي من يسأل للهداية رزقه الله الهدى. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الهدى أجمعين. ولذلك قالوا: السؤال نصف العلم. وقيل أخذ هذا من حديث جبريل صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل في الحديث الشهير، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، ثم قال في نهاية الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا الدين سؤال وجواب، فالسؤال نصف الدين والسؤال نصف العلم. لكن أي سؤال؟ إنه السؤال للتعلم، ومن سأل لكي يتعلم علمه الله، ومن سأل لكي يهتدي هداه الله رب العالمين. فكان الناس يأتون ابن تيمية رحمه الله يسألونه في الدين عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة، فكان يجيب. وقد يكون قوله يا سائلي يا من لسان حالك تسأل عن مذهبي وعقيدتي، لأنه كان أعداؤه يشون به عند السلطان فلا يكاد يخرج من سن القلعة في دمشق، حرسها الله رب العالمين حتى يدخل في سجن القلعة في مصر في القاهرة، حرسها الله رب العالمين ورد المسلمين جميعا إلى دينهم مردا جميلا. ومع ذلك كان صابرا محتسبا، وكان مع ذلك كله لا يعين على السلطان بكلمة، ولا يخرج عليه ببنت شفه، وإنما يقرر ما قرره أهل السنة والجماعة من السمع والطاعة في العسر واليسر في المنشط والمكره وغير ذلك مما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنتم يا أشاعرة ويا معتزلة ويا خوارج ويا صوفية تسألون عما أذهب إليه في الدين وأعتقده، اعلموا أنه رب العالمين يهدي من سأل للهداية. ومع ذلك اسمعوا قول محقق يبني قوله على الحق الثابت الذي لا يتزحزح وهو لا ينثني عنه، لا ينحرف عنه ولا يتبدل، لا يغير دينه الذي دان به، لأنه بناه على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة ثابتان لا يتغيران ما تغير الليل والنهار. فلذلك السني السلفي ثابت لا ينثني عن معتقده ولا يتبدل عن مذهبه وعن منهجه. ثم أخذ يبين مجمل اعتقاده فقال حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. أول ما نبني عليه منهاجنا، أول ما نبني عليه المنهج القويم هو الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله: الأصل الذي نبني عليه الجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، شاء من شاء وأبى من أبى، وما من مبتدع إلا وفي قلبه دغل وفي قلبه شحناء وبغضاء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة فقلوبهم سليمة عليهم، يترضون عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وينتهجون منهاجهم قولا وعملا، عقيدة وعبادة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لأن الله عز وجل أثنى عليه في كتابه في آيات كثيرة، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فكل من كان في قلبه غيظ على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فله حظ من هذه الآية، وإلا فإن الله عز وجل أخبر أن أهل الجنة هم الذين يتبعون الصحابة بإحسان، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. فمن اتبعهم بإحسان كان من أهل الرضوان، وكان من الداخلين إلى الجنان المتمتعين برؤية وجه الكريم المنان سبحانه وتعالى. فمن اتبع الصحابة برضوان وبإحسان رضي الله عنهم فهم أهل السنة والجماعة. ولذلك غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على من تعرض لأصحابه بسوء، فقال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، أي لا تنتقصوهم بأي نوع من أنواع النقائص، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا تذكروهم إلا بخير، فإنه لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن الواحد منهم أخرج في سبيل الله مدا وهو مجمع الكفين، لو أخرج ملء كفيه برا قمحا أو شعيرا أو طعاما أي طعام، أو أخرج نصيفا وهو الكف الواحدة ما تحمل الكف الواحدة، وأخرج الآخر من غير الصحابة ذهبا مثل جبل أحد، ما بلغ في الوزن عند الله عز وجل النصيف الذي ينفقه الصحابي في سبيل الله، فلا أحد يبلغ منزلتهم كائنا ما كان، ولا أحد يبلغ قدرهم وفضلهم كائنا ما كان، كما قال أحمد بن حنبل وعلي بن المديني رحمة الله على أهل السنة أجمعين، قالوا: لو جاء من بعدهم بجميع الصالحات ما بلغ شيئا مما كانوا عليه، فإن منزلة الصحبة لا يعدلها شيء. ولذلك أول ما نبني عليه اعتقادنا وأول ما نبني عليه منهاجنا حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، والقربى هم قربى محمد صلى الله عليه وسلم، هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القرب ومحبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عبادة أتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكلهم قدر على وفضائل، أو قال: ولكلهم قدر وفضل ساطع. لكل الصحابة درجة وفضل ومنزلة ومكانة، لكنما الصديق منهم أفضل. أفضل الصحابة على الإطلاق هو الصديق أبو بكر عبد الله ابن عثمان التيمي القرشي رضي الله عنه وارضاه، ثم بعد ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ثم باقي العشرة: سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء أفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا ما استقر قلبك على محبة الصحابة أجمعين واعتقاد فضلهم وفضل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك يقول: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. أقول في القرآن إنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لأن الله عز وجل أخبر أن القرآن كلامه، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يرد بهذا البيت على الذين ينفون أن القرآن كلام الله. قد يقول البعض: وهل أحد يقول هذا الآن؟ نعم، في كثير من الجامعات، وعلى رأسه الأزهر، وفي كثير من الإذاعات، وعلى الشاشات، ينفون أن القرآن كلام الله، والله عز وجل يخبر أنه كلامه ويخبر أنه يتكلم، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، فالله عز وجل يتكلم بكلام ليس كمثله كلام، والقرآن كلامه صفته سبحانه وتعالى. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، أقول في القرآن ما جاء في القرآن من أنه كلام الله عز وجل وأن الله عز وجل يتكلم، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوله. وهذا البيت علينا أن نحفظه عن ظهر قلب وأن نجعله منهاج حياة، وهو كقول السلف أجمعين أن الدين مبني على الكتاب والسنة، العقيدة كتاب وسنة، والعبادة كتاب وسنة، الدين كله على الكتاب والسنة. وأقول أي في الدين قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، أبني ديني على الكتاب والسنة لا على الآراء والأهواء وأقاويل الرجال، كما قال الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. تقوم الفتن وتقوم الثورات وتقوم الآراء والأهواء، ويبدل الناس جلودهم جلدا بعد جلد كما يبدلون أحذيتهم وملابسهم، ويبقى السني على منهاجه لا ينثني عنه ولا يتبدل، لأنه يقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا يتأول، أي لا يحرف كلام الله ولا يحرف كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فاجعل قلبك معلقا بما في كتاب ربك وما في سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، ولا تتأول ذلك ولا تحرفه عما كان عليه السلف الصالحون، فإن المنهج الصحيح كتاب وسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم وأرضاهم. فقال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوله، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وجميع آيات الصفات أمرها كما جاءت لا أحرفها ولا أبدلها ولا أغيرها، أصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. فإذا قال الرحمن على العرش استوى قلت استوى استواء يليق بجماله وكماله سبحانه وتعالى، وإذا قال بل يداه مبسوطتان قلت له يدان كيف شاء سبحانه وتعالى ليس كمثلهما يدان، صفاته جلت قدرته كلها ليس كمثلها صفات، القانون في صفات الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نشبه الله عز وجل بخلقه ولا نشبه أحدا من خلقه به سبحانه وتعالى. لما جاء رجل إلى الإمام مالك رضوان الله عليه ورحمته وقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فعلته الرحضاء اشتد تصبب العرق منه، لأن هذا سؤال لا يسأل، لا يسأل عن الله عز وجل بكيف، لأن أحدا لم يرى الله سبحانه وتعالى، فعلته الرحضاء. ثم قال له الاستواء معلوم أي معلوم معناه، استوى أي علا وارتفع، والكيف مجهول لا تدركه عقولنا لأننا لم نرى الله سبحانه وتعالى ولم يره أحد، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا زنديقا. ثم أمر به فأخرج خارج المسجد. ولذلك نقول الوصف معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذه قاعدة في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. ف فقال: وجميع آيات الصفات أمرها حقا، كما نقل الطراز الأول، الطراز الجيل الفريد، الجيل الأول أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان. وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل، كل ما خطر ببالك، فالله عز وجل بخلاف ذلك، لأنك إنما يخطر ببالك تشبيه المخلوقين الذين تراهم. وأما الله عز وجل فإن كنت سنيا سلفيا فإنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وأصونها عن كل ما يتخيله، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. عجيب من هؤلاء الأشاعرة من الأزاهرة ومن غيرهم كانوا ويكونون، كما تسمع في الإذاعات وغيرها يقولون قال الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. ما مرادهم بهذا؟ يقولون إن الله عز وجل لا يتكلم، فينفون ما جاء في كتاب الله ويأخذون ببيت لشاعر نصراني هو الأخطل. توفي عام 92 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إبان الدولة الأموية، فيأخذون بقول شاعر نصراني وينفون الصفات عن الله عز وجل، وينفون صفة الاستواء، وتسمعهم يقولون: استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، وغير ذلك. وهذه كلها أبيات منتحلة، ولو ثبتت عن قائلها فإنها لا تثبت نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. لا نترك كتاب الله لقول أحد كائنا ما كان، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. كم من واحد الآن يترك كتاب الله ويستدل بكلام الغربيين الكافرين المشركين، أو يستدل بكلام كفار الشرق أو غيرهم، ويتركون ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بما كان عليه وأن يقبضنا عليه وهو راض عنا، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعدما قرر شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الأبيات أننا نؤمن بكل ما جاء من الصفات عن رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، قرر أصلا عظيما، وهو الحصيلة من إثبات الصفات، وهو الإيمان برؤية الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا، أي إننا أهل السنة والجماعة نؤمن بأن المؤمنين يرون حقا ربهم في الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. ولماذا يقول هذا؟ لأن هناك ولا يزالون من هذه الفرق التي تنفي رؤية الله عز وجل في الآخرة، ومن نفى رؤية الله عز وجل فحري ألا يرى الله سبحانه وتعالى. وكيف ينفي رؤية الله سبحانه وهو القائل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة، والزيادة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الحجة الشافعي رحمه الله: إذا حجب هؤلاء في السخط دل على أن أهل الإيمان يرونه في الرضا. إذا كان أهل النار محجوبون عن رؤيته سبحانه وتعالى، ف فإن أهل الجنة يرونه جلت قدرته. ولذلك تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرى في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى تموتوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التن لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. فنحن نؤمن أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولما سئل أبو جعفر الترمذي رحمه الله عن النزول قال: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. النزول معلوم معناه، وأما الكيف فغير معقول. الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الآخر، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب أتوب عليه؟ وذلك كل ليلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وينزل ربنا سبحانه وتعالى في النصف من شعبان، فيطلع على أهل الأرض فيغفر لجميعهم إلا لمشرك أو مشاحن. وفسر الأوزاعي وغيره المشاحن بأهل البدع، عافانا الله وإياكم. وينزل سبحانه وتعالى عشية عرفة يباهي بعباده الملائكة، يقول لهم: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم بفضله ومنه، هو أكرم الأكرمين. وينزل يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وأقر كما يقر أهل السنة والجماعة بالميزان في القيامة، ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال والعمال والصحائف. فأما العمال فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن قدمي ابن مسعود: إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وقال عن الكافرين: إن الرجل الكافر السمين لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. فالإنسان نفسه يوزن في الميزان يوم القيامة، وكذلك توزن أعماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا الأقوال والأعمال توزن في الميزان يوم القيامة، وتوزن الصحائف والدفاتر أيضا. يؤتي برجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: هل لك من شيء؟ أظلمك عبادي الكتبة؟ فيقول: لا يا رب. فتنزل له بطاقة، فتوضع البطاقة في كفة، 99 سجلا في كفة، فتطيش السجلات ولا يسقل باسم الله شيء، فإن البطاقة بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيوزن العامل ويوزن عمله، وتوزن الدفاتر، عدل ليس كمثله عدل، وفضل ليس كمثله فضل، وجود ليس كمثله جود من الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالميزان، وأنه ميزان حقيقي، وأنه توزن فيه العمال والدفاتر والأعمال. ونؤمن بحوض النبي عليه الصلاة والسلام، حوض مسيرة شهر عرضه، ومسيرة شهر طوله، كيزانه عدد نجوم السماء لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ماؤه أصفى من اللبن وأشهى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لأن من شرب منه لا يدخل النار وإنما يدخل الجنة. من شرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام لا يظمأ بعده أبدا، لأنه لا يدخل النار وإنما يدخل الجنة. إذن هل من المسلمين أحد يزاد عن الحوض ويدخل النار؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وبينما أهوي لأناول أناس لأسقيهم، إذ اختلجوا دوني، أي أخذهم آخذ يزاد عن حوضي صلى الله عليه وسلم كما يزاد البعير عن حوض الماء، فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فيقول: الرحمة المهداة والنعمة المسداة سحقا لمن أحدث بعدي، سحقا للمبتدع المحدث. لا يشرب من الحوض إلا أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. فإذا الذي يشرب يدخل الجنة ويجوز الصراط إلى الجنة، وأما الآخر فإنه يسقط في النار ثم يخرج بشفاعة الشافعين، نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ به من النار. قال: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، أي أؤمن بأن الصراط حقيقي، جسر ممدود فوق جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والناس يجوزون عليه كالبرق وكالريح وكأجاويد الركاب والخيل، ومنهم مكردس مخدوش، ومنهم من يهوي في النار، عافانا الله وإياكم. فنؤمن بهذا كله، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخله. نؤمن أن آخر الأمر إما جنة نسأل الله الجنة، وإما نار نعوذ به من النار، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. في القبر نعيم أو عذاب، في القبر عملك إما صالح وإما طالح، في القبر إما أن تجيب من ربك، ما دينك، من نبيك صلى الله عليه وسلم، أو لا تجيب وتقول: ها ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثل ما قالوا. فاليوم راجع نفسك، راجع نفسك، وكن على ما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم، فتكون الإجابة أيسر ما يكون، وإلا كانت أعسر ما يكون، عافانا الله وإياكم. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. يقول لهؤلاء ولغيرهم ممن أتى بعدهم من أتباع المذاهب الأربعة الذين تركوا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأخذوا بمذهب الكلابي أو الاعتزالي أو الأشعري أو الماتريدي أو الصوفي أو أي فرقة كانت، تركوا مالكا والشافعي وأحمد عليهم الرحمة والرضوان، أخذوا بهذه الأقوال وخالفوا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالحون. فيقول لهم: إن كنتم حقا على ما كان عليه الأئمة الأربعة فهذا اعتقادهم، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وإن ابتدعت فما عليك معول، نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بغرض نبينا وما كان عليه أصحاب نبينا بفضله ومنه وأجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.